وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة. ثم إننا بإذن الله عز وجل نشرع في هذا المجلس في كتاب الحدود بعد أن انتهينا من الكلام عن كتاب الجنايات، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الكتاب وأطول مما قبله، نكمله في مجلسين أو مجلسين ونصف بإذن الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الحدود: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال: كتاب الحدود. جاء الفقهاء بكتاب الحدود بعد كتاب الجنايات، قالوا لأن الجنايات هي عقوبة لحق النفس أو لحق الشخص، والحدود هي عبارة عن العقوبات المقدرة لحق الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبق أن أخذنا أكثر من مرة أن حقوق العباد مقدمة على حقوق الله عز وجل في المشاحة، بل هي انتهاك لأمور محرمة، حتى وإن صاحب بعض الحدود حق لآدمي كحد القذف كما سيأتي معنا، فإنه يسقط بالعفو، بخلاف مثلا الزنا، فلو قال الزانية هني أنا عفوت عنه، قلنا ما لا يمكن أن يسقط حد مثلا في حد السرقة. إذا قال السلام عليكم الله، نعم انقطعت مني سبب المشكلة، ما يكون خير إن شاء الله، ما يكون خير. المقصود هنا أنهم جاءوا بكتاب الحدود بعد كتاب الجنايات، ثم إنهم رتبوا أبواب الحدود على حسب شدتها، كما سيأتي معنا في هذا الفصل أن شد الجلد جد الزنا. فرتبوها أول ما بدأوا به باب حد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، ثم جاءوا بعدها بحد السرقة. قالوا لأن الحدود الثلاثة حق الله عز وجل متمحض فيها، وأيضا حد السرقة قالوا لأنه صيانة الأموال لا صيانة للنفوس. وأما سبب أن حد الزنا هو أشد الحدود فسيأتي معنا في موضعه، لكن سميت الحدود حدودا قالوا لأنها إما أنها من المنع، لأنك تقول حددت فلانا منعته، ذاك يسمى حد البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول، فهي الحدود تمنع من الوقوع في الذنب. أو قالوا أو لأنها زواجر عن المحارم، لأنها زاجرة عن الوقوع في الحرام. وأيضا قالوا إنها لأنها مقدرات، والشيء المقدر يسمى حد، فتقول حد الماء الطهور ما بلغ قلتين، وأيضا لأنها مقدرة من الشارع. لكن هذا هو ترتيب الحدود أو كتاب الحدود في كتب الفقه. الحنفية خالفوا المذاهب الأربعة فرتبوا كتاب الحدود ترتيبا يخالف هذا الترتيب، فذكروها بعد الطلاق والاعتاق ثم الأيمان، قال ثم الحدود، لأنهم يرون أن الحدود من العقوبات المحضة، من العقوبات المحضة، بل حتى إن الكمال بن همام يقول لولا أنه لا ينبغي التفريق بين أبواب العبادات لكان الترتيب هكذا: الصلاة ثم الأيمان ثم الصوم ثم الحدود ثم الحج. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنهم يرون أن هذه أن العبادات والعقوبات المحضة التي لا تدخل في العبد للعبد فيها، لا يستطيع أن يجتهد فيها، أراد أن يجمعها مع بعضها. لولا أنه يرى أن العبادات أن العبادات لا ينبغي أن تفصل، وإلا لا جعل ترتيب أبواب الفقه في هذا الموضوع: الصلاة ثم الأيمان ثم الصوم ثم الحدود ثم الحج. ولكن المذاهب كلها على الترتيب الذي ذكرناه، وهو أن الجنايات أن الحدود بعد كتاب الجنايات، والجنايات بعد يعني الانتهاء من أحكام النكاح. قال ثم والأصل يعني من العلماء أيضا من يبدأ بحد الردة، أو يبدأ ب يعني باب البغاة وباب حد الردة على بقية الحدود. والسبب في ذلك قالوا أن حد قتل أهل البغي وحد الردة يؤول إلى القتل، فكان أقرب ما يكون إلى أبواب القصاص فبدأ به. وهذا أظنه بدأ به الشراح، خاصة شراح الحديث كنووي ونحو غيره، فإنهم جعلوا باب قتال أهل البغي وباب حد الردة مقدم على باب حد الزنا وحد المسكر وحد القذف، قالوا لأنها تؤول إلى القتل. وهذا أيضا مأخذ لطيف لهم. يعني الحدود كما في بقية الأبواب مشروعة بالكتاب والسنة. الكتاب وردت آيات وأحاديث كثيرة، آيات كثيرة في بيان الحدود: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لا آيات كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قام الحد على عدد من الأشخاص، قامه على في حد الزنا، وأقام حد السرقة، وأقام الحد القذف، وأقام حد قطع الطريق. والحدود جمع حد، وهو في اللغة يعني المنع، ويطلق على معاني منها الحد الحاجز بين الشيئين، كما أنهم يقولون الحدود بين الأراضي، حدود بين البيوت، وأيضا منتهى الشيء، والعقوبة والمحرمات كما سبق أن ذكرنا. المؤلف هنا لم يعرف الحدود، كما أن الأصل الكتاب وهو المقنع لم يعرف الحدود، لكن الشارح عرفها فقال هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. فهي عقوبة مقدرة شرعا، يعني ليست اجتهادا، في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وأيضا الحد يطلق أيضا الحد على التعريف، يقول ما حد البيع؟ حد البيع هو كذا. يعني ما تعريف الحدود؟ قال هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها. ثم شرع المؤلف هنا في مسألة في بيان من يجب أو من الذي يوقع عليه الحد، فقال لا يجب الحد إلا على بالغ. لا يجب يعني لم يقل المؤلف لم يجب، ولم يقل لا يقام أو لا ينفذ، لأنه قد يقام على السكران. السكران قد يقام عليه الحد إذا يعني ثبت عليه حد السكر ثم سكر مرة أخرى، فإنه يقام عليه حتى وهو سكر، كما سيأتي معنا في حد الشرب. قال ولا لا يجب الحد، دليل كلمة الحد تخرج ما دون الحد من التأديب ما ذكرناه في المجلس السابق، وهو تأديب الأبي لولده، والمعلم لصبيانه، والسلطان لمن تحت ولايته، فإن هذا لا يدخل في هذا الباب فهو دون الحد. فمعنى ذلك أن الحد أن التأديب لا يبلغ به مبلغ الحد، ولا يضرب فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. قال إلا على بالغ عاقل، والدليل على ذلك أن غير البالغ الصغير وغير العاقل وهو المجنون مرفوع عنهم القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق. قوله بالغ عاقل، لأن الحد الصغير لم يجب عليه إقامة الحد، لأننا عندنا قاعدة ستأتي معنا، وهو أن الحدود تدرع بالشبهات. ف يعني من باب أولى أنها لا تقام على المجنون، لأنه لا عقل له. ثم قال المؤلف هنا كلمة ملتزم، ومقصودهم بكلمة ملتزم في أبواب الحدود كما ستأتي معنا في أكثر من باب، هو أن يكون ملتزما بأحكام الشرع. ومن ملتزم بأحكام الشرع هو المسلم، فيخرج هو المسلم والذمي، فيخرج بذلك الحربي والمستأمن. والدليل على أن الذمي يدخل في إقامة الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين زنيا فأمر بهما فرجما. ومعنى ملتزم يعني أنه مقر، لأن الذمي إذا جاء في بلاد الإسلام وتحاكم وعاش في بلاد المسلمين كما مر معنا في كتاب الجهاد وأحكام أهل الذمة، أنهم يحاكمون بحكمنا بشرعنا. قال عالم بالتحريم، خرج به يعني غير العالم بالتحريم، سواء غير عالم بحرمة الزنا أو المرأة التي فعل بها. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل حديث العهد، وهذا داخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات. يعني ومثله قالوا لو إذا لم يعلم أن هذه الفعل أن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها، لكن اشترطوا في ذلك إمكانية ذلك. أما أن يأتي شخص يعيش في بلاد المسلمين وله في بلاد الإسلام 10 سنوات ومطلع على مثل هذه الأمور ويقول لا أنا ثوني حديث عهد بالإسلام ولم أعلم بذلك، يكون هذا لا يقبل. فشرط علمه بالتحريم إمكانية ذلك. قال فيقيمه الإمام أو نائبه. قوله فيقيمه الإمام أو نائبه، هذا الإمام المقصود بالإمام هنا في باب الحدود هو الإمام الأعظم، وهو الملك، وهو على رأس يعني مسؤول في الدولة، الملك أو الرئيس أو نائبه. النائب هو أما الأمير في المدن والمحافظات أو القاضي. وسبب ذلك أنه لا يجوز إقامته إلا من الحاكم، من الإمام أو نائبه. قالوا لأن الحدود أو الحد، حد الزنا خاصة، يحتاج إلى إثبات وإلى نظر، فلا بد من إمام ينظر في ذلك. قالوا أيضا ولأنه هو المخاطب بإقامة الحدود كما سيأتي معنا في باب القضاء بعد 3 أو 4 مجالس، بأن من أعمال القاضي النظر في الحدود وإقامتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء تولوا ذلك بأنفسهم، وأيضا لأنه يعني قد يرى إيقاف الحد. الجنايات في باب القصاص قلنا أن الأصل الذي ينفذ القصاص هو ولي الدم، لأن المقصود فيه التشفي، والقصاص سيموت سواء اقتص منه فلان أو فلان. لكن الحد قد المطالب فيه درء الحد بالشبهات، وسيأتي معنا في قصة ماعز لما رجمه الصحابة رضي الله عنهم فآلمه الضرب، أراد أن يفر فلحقه أحدهم ورماه بحجر فمات منه. فقال فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه لعله أن يتوب؟ فلذلك قالوا الإمام لو أقامه فإنه يعني المطالب بإقامته الإمام، لأنه لو رأى إيقاف إقامة الحد فله ذلك كما سيأتي معنا في شروط إقامة الحد، وهو أن يستمر مقرا بهذا بالزنا حتى ينتهي إقامة الحد. استثنوا في مسألة الإمام ونائبه، قالوا السيد إذا زنت أمته فإنه هو الذي يقيم عليها الحد، كما في الحديث إذا زنت أمته إحداكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليبيعها. وأيضا قالوا إذا أناب الإمام غيره، لا قالوا أيضا هنا مسألة، يعني ليس المقصود من قيام الإمام إقامة الإمام الحد هو حضوره، وإنما المقصود أن لا يقام الحد إلا بأمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فدل ذلك على أنه لا يشترط حضور الإمام وإنما المقصود أمره به. أيضا قالوا لو أن شخصا أقام الحد ولم ينتظر الإمام ثبت عنده إقامة، يعني أثبت القاضي أن فلان فعل هذه الجريمة وأنه يحتاج إلى جلد أو إلى رجم، فجاء متطوعين الناس وأقاموا الحد عليه، يقولون الحد هذا لا يضمن لكنه يعزر من قام به لافتياته على الإمام، افتياته على الإمام. ثم قال المؤلف هنا في غير مسجد، سواء كان ذلك حدا أو غيره، لحديث حكيم بن حجام نهى أن تقام الحدود في المساجد ولأنها لم تبنى لذلك. ثم إن المقصود بكلمة المسجد هنا وما كان موقوفا ومحاطا بالبناء، ما كان موقوفا ومحاطا بالبناء، لكن لو أنني في هذه الغرفة خصصتها مسجد فإنها ما تعتبر مسجد حتى توقف الأرض وتحاط ببناء. فلو أن هناك أرض حي الآن مخطط ما بعد حدد، والمخطط معلوم أنه لا بد أن يحدد صاحبه مواقع للمساجد إلزاما، فجاء وأقام الحد فيك وقال لأن فيه قد تكون أقمت الحد على المسجد، قل لا، المسجد المقصود به أن يكون محددا موقوفا، الأرض موقوفة ومحوطا ببناء، محوط ما لم يكن محوطا ببناء فأنه لا يعتبر مسجدا هنا. نعم أحسن الله إليكم. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، وهو ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. نعم. الآن بدأ في صفة الجلد، كيف يجلد في الحد؟ قال ويضرب الرجل، فأخرج بكلمة الرجل المرأة، وسيأتي ذكرها، وأنها تشارك الرجل في كل الأمور إلا في حال فيه أمرين يتغير حكمها. قال ويضرب الرجل في الحد قائما، وهذا على الأشهر، قاله علي رضي الله عنه، قالوا لأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حقه من الضرب. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه يضرب قاعدا لأنه أشد أو لأنه أستر له، ولكن الصحيح أنه يضرب قائما لأنه إذا ضربه وهو جالس صار الضرب كله على الظهر، في حين إذا ضربه وهو واقف أحيانا على الفخذ أحيانا على الساق وأحيانا على الظهر فيتفرق الضرب على كامل جسمه. ثم ذكر الطريقة التي أو نوع ما يضربه، قال بصوت. الصوت هو ما يكون شبيه بالخيزران، وهو الذي يعني ينحني مع الضرب فوق العصا أو فوق القضيب، والقضيب هو العود الدقيق الشديد، ودون العصا، العصا هي العصا الغليظة، فغالبا يكون مثل ذلك من الخيزران. قالوا أيضا أن يكون مما لم يذكر المؤلف هنا أن يكون على طبيعته، فلا يضاف عليه، لا يربط بحبل، ولا يضاف عليه مثل هذا الآن الشطرطون اللاصق أو غيره، وإنما أجردا، يعني تجد عند محلات بيع العصي بعض أنواع العصي أو الخيزران اللي ملفوف عليه إما قطعة جلد أو بلاستيك أو خرقة، هذه لا ما يصلح في الجلب. قال بصوت لا جديد ولا خلق. الجديد يعني ليس جديدا، والخلق هو القديم البالي. والسبب في ذلك يعني هم يسمون القديم الخلق، كما أننا نسمي الآن الثياب القديمة خلقان أو خلق أو خلق، يعني فلان خلقانه يعني بثيابها القديمة أو التي لم تغسل. قالوا لأن المقصود هو الإيلان دون الجرح، والجديد يجرح، والخلق لا يؤلم، والخلق لا يؤلم، القديم لن يؤلم. وروي ذلك أيضا يعني بسند فيه مقال عن أبي هريرة بصوت لا جديد ولا خلق. قال ولا يمد، ما يمد على الأرض. والسبب في ذلك لأنك إذا سدحت شخصا على الأرض ثم ضربته صارت الضربة ضربتين، ضربة الصوت وضربة الأرض. وذلك تذكرون معنا في مسألة القصاص، في مسألة القتل العمد، قلنا إنه إذا سقط من علو فإنه يكون ضربته في الأرض ضربة، وضربة التي فوقه أيضا ضربة أخرى. فلو مده على الأرض ورماه وضربه بصوت لتألم مرتين، مرة من ضربة الصوت والثانية من ضغط الأرض عليه. ولذلك قالوا لا يمد. ومثله قالوا ولا يربط، لأنه إذا ربط بعمود أو بجدار سيتألم من ضربة الصوت ومن الضغط الذي يحصل على العمود أو الجدار. قالوا ولا يجرد، يعني يجرد من ملابسه، لا يخلع ملابسه. و جاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا سد أو مد ولا قيد ولا تجريد. جاء في أثر عن ابن مسعود ليس في ديننا مد، يعني لا يمد الإنسان، ولا قيد، لا يربط، ولا تجريد، يعني لا خلع ملابس، لكن يكون عليه قميص أو قميصان. قميص مقصود به القميص العادي. وذلك قالوا لو كان أشد من القميص كالجلد قالوا يخلع، كالفرو قالوا يخلع، لكن يبقى عليه قميص أو قميصان لأن لا يتجرد. ولأن المقصود، ولأن القميص وهو يعني مثل القماش اللي علينا الآن نلبسه لا يمنع أو لا يؤثر أو لا يخفف من قوة الألم. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. هذا المقصود به أن لأن المقصود هو الإيلام. ولذلك جاء في حديث أنه يعني لا يبدي إبطه في رفع يده، يعني ما يرفع يده إلى أن تبدأ إبطه، وإنما كذا. وذلك لو رأيتم إلى بعض صور تنفيذ حد الجلد تجدون أنه تتصور، يعني يتصور الإنسان من شدة عدم رفع أو من عدم رفع الذي يضرب في الجلد يده أنها لا تؤلم، لكنها تؤلم، التتابع في الجلد يؤلم. قالوا ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن القصد هو التأديب والزجر للقتل. ولذلك قالوا قبل قليل قالوا إنه يضرب بصوت لا جديد ولا خلق وهو قائم، لأنه إذا كان قائما صار الضرب على جميع جسده، فلو كان على موضع واحد لأدى إلى تمزق جلده أو تجمع الدم فيه أو تضرر عظمه. والمقصود من الجلد هو التأديب. قال ويفرق الضرب على بدنه، لأن يعني تتابع الضرب على موضع واحد قد يؤدي إلى وفاته، قد يؤدي إلى وفاته. قال ويتقي الرأس والوجه. الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، وقال علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتقي الرأس والوجه. قالوا أيضا الوجه؟ قالوا لأن فيه منافع كثيرة وقد يتضرر بسببها، بسبب الجلد فيموت، والمقصود هو التأديب. ففيه العينان وفيه الأذنان وفيه الشفة وفيه الأسنان وفيه الأنف، وحتى أيضا فيه الشعر، والشعر منفعة كما سبق معنا. فالمقصود هو التأديب وليس المقصود الإضرار. قال والفرج، والفرج معروف القبل والدبر، قالوا لأنها يعني ليست موضعة، لأن الضرب فيها يؤدي إلى القتل. قال والمقاتل، المقاتل هي المواضع التي ذكرناها في الدروس السابقة، قلنا أن بعض المواضع في الجسد إذا ضرب الإنسان منها قد يموت، وهي الكلى والكبد والخصيتين والذكر، كل هذه الضرب الخفيف المتتابع عليها قد يؤدي إلى الوفاة، ولذلك نهي عن الضرب عليها. نعم. أحسن الله إليكم. والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. نعم، المرأة كالرجل فيه يعني في صفات الجلد السابقة، إلا في أمرين أو في ثلاثة أمور. إلا أنها تضرب جالسة لا واقفة كما قلنا في الرجل، قالوا لأنه أستر لها، لأنه أستر لها. وتشد عليها ثيابها، لأن علي رضي الله عنه أمر أن تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، والمقصود من شد ثيابها يعني أنها تجمع ثيابها عليها وتربط من أسفل قدميها. قال وتمسك يداها، قالوا لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا مع شدة الضرب قد ينزع ثيابه فتتكشف المرأة، حتى لا تتكشف المرأة من الألم. قال ولذلك قال لئلا تنكشف، لأن الإنسان مع شدة الضرب من لا إرادية، من يعني بصفة لا إرادية، يؤول به الأمر إلى أن يشق ثوبه أو نحو ذلك. فإذا الجلد للمرأة كالرجل، إلا أن المرأة تفارق الرجل في ثلاثة أمور، في أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم. أحسن الله إليكم. وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله، ولا يحفر للمرجوم في الزنا. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. قالوا أشد الجلد جلد الزنا، قالوا لي لأنه اشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه أن عدد الجلد فيه هو من أكثر العدد، وهو فاجلدوهم، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهو أشد الجلد، عدد أكثر الجلد عددا هو الزنا. وأيضا أن جريمته أمر الله عز وجل أن لا يرحم فاعلها، فقال سبحانه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فأمر بأن لا تؤخذ بهما رأفة، وأنه عند إقامة الحد عليه على الزاني والزانية أن يشهدها الناس. وهذا هو أصل إعلان أو إقامة الحد أمام الناس. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن القصد من إقامة الحدود وإقامة القصاص وتأديب الناس وزجرهم، فلذلك شرع جاء في يعني في تقريرات الشارع أن يشهد، أن يقام الحد بمشهد من الناس. أيضا الأمر الثالث قالوا أن الزنا اتفقت الشرائع كلها على تحريمه، بعكس غيره، فالخمر مباح، كان مباحا، ويعني الشرب مباح، فلذلك هذا الحد يختلف عن غيره وصار من أشد الحدود. ثم قال ثم القذف، قالوا لأن القذف قريب من الزنا، فهو قذف إنسان بالزنا فصار تابعا له. قالوا أيضا ولما فيه من حق للآدمي، وحق الآدمي مقدم. قال ثم الشرب، والشرب لأن حده حق لله عز وجل. قالوا أيضا ولأنهم لما لم يرد في حد الشرب مقدار، نظروا إلى أقل حد قالوا وهو القذف 80 جلدة، فلم يتعدوا بحد الشارب 80 جلدة، فلا يحسن إذن أن يقدم على المقيس عليه وهو القذف. ثم بعد ذلك التعزير، قالوا لأن أصل التعزير أن يكون فيما دون الحد، لأن أصل التعزير في الجلد، إذا جلد شخص في التعزير فالأصل أن يكون دون الحد، والحد أقل الحد 80 جلدة. ثم قال من العلماء من قال إن الحدود كلها سواء، وهو الإمام مالك رحمه الله، لكن لأن قالوا لأن المقصود الزجر. أبو حنيفة كما سبق معنا قبل قليل قال يعني قدم التعزير ثم الزنا ثم الخمر ثم القذف، وقال لأن عقوبة يعني قدم التعزير، أو قال لأن قالوا لأن عقوبته تحتمل الصدق والكذب إلا أنه عوقب صيانة للأعراض، ولكن الصواب ما اختاره المؤلف هنا، وهو أن أشد الجلد جلد الزنا. وقولنا أشد الجلد جلد الزنا يعني حتى في كل شيء، ولذلك سيأتي معنا في الإثبات أن أشد الحدود إثباتا وحد الزنا، وفي الجلد في قوة الجلد وفي العدد أكثرها الزنا، في قوة الضرب أشدها حد الزنا. ولذلك بعض الناس يتصور أنه إذا قيل إقامة الحد أنه يأخذ العصا وعصا غليظة ويضرب بها. نسينا أيضا في مواصفات الصوت قالوا أن يكون صوتا لا يعني ليس فيه زوائد، فالعود إذا قصصته من الشجرة أحيانا يكون في طرفه رأس اتصاله بالجذع الأساسي، فيكون فيه يعني عقدة. قالوا لا يصلح، لا بد أن يكون مستويا أو أوله وآخره حتى لا يكون الضرب على مستوى واحد. ثم قال المؤلف هنا قاعدة سبقا ذكرناها في كتاب الجنايات، قال ومن مات في حد فالحق قتله، هذا أمر أنها سبقت معنا. الأمر الثاني أن هذه العبارة وردت عن علي رضي الله عنه، هي لا تصح حديثا لكنها وردت عن علي رضي الله عنه، تذكرون مر معنا أكثر من موضع تقريبا 4 مواضع قلنا إن هذه العبارة في أصلها حديث، لذلك لو جمعت ما استشهد به أو ما ذكر في المتون من ألفاظ الأحاديث النبوية. فمات في حد يعني وهو يجلد مات، فقالوا فالحق قتله فلا ضمان عليه، وذلك قلنا أنه هدر، أنه هدر لأنه حد وجب لله تعالى، وقال لكن بشرط أن لا يزيد على الحد، فلو زاد على الحد ضربة واحدة ومات ضمنه، لأنه يعني تجاوز المأذون له فيه شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحفر للمرجوم في الزنا. يعني هذه المسألة يعني فيها خلاف حتى في المذهب، قالوا أن المرجوم في الزنا إما أن يكون رجلا أو امرأة، المؤلف هنا لم يفرق بين الرجل والمرأة، قال لا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا أو امرأة، والدليل على ذلك أنه لم يحفر لماعز ولا للغامدية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهم. والرواية الثانية في المذهب أنه إذا ثبت على المرأة بإقرار لم يحفر، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر. لماذا؟ قالوا أن الإقرار لا بد في الإقرار من استمرار إقرار الزاني إلى إقامة الحد كما سيأتي معنا بعد قليل، ولو أنها بعد أن رجمت فرت أو هربت فإنه لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز لو تركتموه هل تركتموه لعل الله لعله أن يتوب. وورد أن أبا يعني عن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر، قالوا أيضا لأنه أستر لها. و لكن كلا القولين يعني تقريبا متكافئان في الأدلة، ولذلك العلماء يقولون والشراح بعض الشراح يقول إن الراجح هنا في هذه المسألة ما يراه الإمام، ما يراه إمام المسلمين، هل يحفر للمرجوم أم لا يحفر. نأتي إلى مسألة هل أقيم حد الرجم؟ نعم أقيم حد الرجم، أنا أذكر أقيم يعني هنا في المملكة قبل تقريبا يعني قبل أكثر من 30 سنة، أذكر أنه كان أقيم في المقبرة مباشرة، يعني رجمت ظن رجل أو امرأة رجم في المقبرة، لكنه استعيض عنه حاليا بالقتل إذا ثبت حد الزنا، مع أن حد الزنا من أصعب الحدود التي يثبت حكمها كما سيأتي معنا بعد قليل. نعم سؤال يا شيخ. نعم الحنفية يقدمون التعزير على جميع الحدود ولا على الشرب والقذف؟ لا يقدمونه على جميع الحدود. هل تعليلهم في ماذا يعني في هذا؟ لأن الحدود كلها يعني ثبت لها أدلة إلا التعزير. قالوا أن والله يا أخي ما أدري، هم يقولون هو يعني ليس كل الحنفية على كل حال، لكنهم قدموا التعزير قالوا لأنه حق لله عز وجل، يعني ما اتضحت عندهم عندي وجه تقديمهم له، لكنهم قدموا التعزير ثم الزنا ثم الخمر، قالوا لأن الظاهر يعني الزنا يحتمل الصدق والكذب، ولكن عوقب صيانة للأعراض، عوقب صيانة للأعراض، لذلك بدأوا بالتعزير. السؤال الثاني عندي سؤال ثاني، وهو التفريق بين الرجل والمرأة في كيفية الضرب في الجلوس والقيام في جميع الأشياء يستبيان إلا هذه، هل لها دليل؟ هل لهم دليل يعني في هذا؟ لا استدلوا، المقصود بها الستر، وورد دليل قول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وقالوا يعني فقط لأن القصد هو التأديب والعقوبة، وإذا ضربت وهي واقفة أو قد تكشف قد يعني يتقطع ثوبها فتنكشف، والقصد هو سترها، القصد هو أن لا يجمع. وذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فجاءت فذهبت وقالت لكنني أتكشف فادعوا الله لئلا أتكشف، فصار القصد قصد عدم التكشف وستر المرأة مقصدا شرعيا. أحسن الله إليكم. باب حد الزنا، إذا زنى المحسن رجم حتى يموت والمحسن. نعم. من وطئ امرأته. المؤلف هنا قال بدأ بباب حد الزنا، فقال باب حد الزنا، وزنا في اللغة هو معناه في الشرع، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقيل هو الوطء في الفرج المعتبر في غير نكاح ولا شبه. والزنا من أكبر الكبائر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني بحليلة جارك. ووردت الآيات والأحاديث على التحذير من الزنا، بل أن يقرب الإنسان أي شيء يؤدي به، قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فأي أمر يؤدي إلى الزنا فإنه محرم. والزنا كان حده في السابق والحبس في البيت، والله عز وجل قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ثم جعل الله عز وجل عقوبته في البكر الجلد والتغريب وفي الثيب الرجم. ثم بدأ المؤلف هنا بأول نوعي الزنا وهو زنا المحصن، وتذكرون معنا في مسألة لما تكلمنا عن ما يوجب الغسل؟ قالوا ما يجلد به في الزنا المحصن. فقال إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. يعني والدليل على ذلك أنه ثبت رجم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، بقوله كما أمر عغدويا أنيس امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وبفعله كما أمرهم برجم ماعز والغامدية. قال رجم يعني الرجم ليس قتلا وإنما رجما، والرجم إنما يكون بحجارة، والحجارة قالوا لا كبيرة ولا صغيرة، وإنما تكون يعني حجارة متوسطة، فما يروح يأخذ له مثل بلكة، يأخذ له صخرة كبيرة، يطرح عليه جدار، هذا كله لا يصلح، لأن هذا لا يعد رجما، هذا قتل. هذا الأمر بالإجماع بين الفقهاء، حكى ابن حزم إجماعا، قالوا ولا يجمع مع الرجم غيره. ذلك ابن المنذر يقول أجمعوا على أن الرجم أن يدام عليه الحجر حتى يموت، يدام عليه برجم الحصى حتى يموت، يعني ما يجمع معه شيء آخر. هذا رواية. والرواية الثانية أنه يعني يجلد ثم يرجم. قال علي جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، لكن الصواب هو عدم الجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم عدة من المحدودين ولم يجمع مع الرجم جلدا ولا غيره. أما المحصن سيفسره المؤلف الآن في ما معنى المحصن. نعم أحسن الله إليك. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. هذا معنى المحصن. المحصن في باب الزنا يختلف عن الإحصان في غيره، وذكر شروطه في هذه العبارة. الشرط الأول أن يكون وطئا، قال من وطئ، والوطء يكون في القبل. وكيف يكون الوطء سيأتي معنا يعني في مسألة في شروط الحد كما بعد قليل. قالوا أن يكون تغيب حشفة أصلية بفرج أصلي، يعني إذا جاء موضع تكلمنا عنه. قال امرأته، فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون واطئا لامرأته، يعني في نكاح، في نكاح وطء لا في زنا ولا في غيره. لو أن شخصا زنى ثم سقط عنه حد الزنا بعدم توافر الشهود فلا يعتبر محصنا، ومثله المرأة. قال امرأته المسلمة أو الذمية، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج مسلمة أو ذمية. قال في نكاح صحيح، هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون وطؤه في نكاح صحيح لا في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي، أو في نكاح باطل كنكاح مع امرأة محرمة عليه، فإن هذا لا يعتبر محصنا، إن هذا لا يعتبر محصنا. وقال وهما بالغان، هذا هو الشرط الرابع وهو البلوغ، أن يكون المحصن بالغا. قال عاقلا، وخرج بالبالغ الصغير، وتذكرون في باب الطلاق أو في النكاح لما تكلمنا عن الصغير وهل يعتبر نكاحه، و فلو أن شخصا صغيرا دون البلوغ جامع امرأة كزوجة أو غيرها فهل يعتبر ذلك إحصانا له؟ قالوا لا، لأنه المقصود بالإحصان هو يعني التلذذ وأيضا إنزال المني، وغير البالغ ليس لن ينزل منيا، لأنه لو أنزل منيا صار بالغا، الأمر الثاني العاقل لأن المجنون لا حكم له. قال حران يعني يابد منه أن يكون حرية حرا لأن الأمة والعبد لا يقام عليهما الحد وهو الرجم، لأن الله عز وجل قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعبد الأمة تعاقب بنصف عقوبة الحرة، الرجم لا يتبعض، وإجابه كل الرجم على الأمة هذا أيضا يخالف النص مع مخالفته للإجماع أيضا. فلذلك اشترطوا هنا أن يكون حرا ليكون محصنا. فهذه شروط ستة، إذا اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. يعني أن الآن رجل وامرأة أقام يعني وقع في الزنا وجينا نبحث فيهما فوجدنا أن أحدهما غير بالغ فنقول ليس محصنين. أيضا قالوا لأن السبب في ذلك قالوا ما كان معلقا على شرط لا يوجد بدونه فلا بد من توفره جميعا. فمن وقالوا أيضا من لم يكن محصنا لنفسه لا يكون محصنا لغيره، فالعبد أو المجنون البالغ لو وطئها أو وطئها في غير الفرج أو في غير نكاح صحيح فإن هذا لا يعد محصنا لنفسه فلا يحصن غيره. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، والرقيق 50 جلدة ولا يغرب وحد لوطي كزان. نعم، المؤلف هنا انتهى من كلام عن نوع الأول من في حد الزنا من المعاقبين أو الزنات وهو المحصن الثيب، ثم جاء إلى البكر قال وإذا زنى غير المحصن يعني من لم تتوافر فيه الصفات الشروط الستة السابقة ما عقوبته؟ جلد 100 جلدة ولا يجب عليه غيره، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وعمل بها الخلفاء الراشدين يعني خلفاء الراشدون خصوا هذه الآية الزانية والزاني بأنها خاصة بالبكر غير المحصن. قال وغرب عاما، وأما الجلد فقد ورد قبل قليل يعني كيف يجلد وبأي طريقة وأي طريقة يجلد. قال وغرب عاما، التغريب وإخراج الإنسان من بلده الذي يقيم فيه إلى مسافة قصر، إلى بلد فيه مسافة قصر. قال غرب عاما، العام هنا إذا أطلق في كتب الفقه العام فالمقصود العام القمري يعني بالهلال ليس السنة الميلادية كما يتعارف عليه اليوم وإنما السنة القمرية. التغريب لا يزال موجود، يعني أحيانا يغربونه ينقلونه من بلد إلى بلد آخر، وكانوا في السابق يغربونه إلى مناطق نائية، ولكن اليوم بعضهم يكتفي عنه بالسجن خاصة إذا كان تغريبه سيؤدي إلى فساده أو إلى ضياعه أو سيؤدي إلى وقوعه في جريمة الزنا أو أكثر منها فيعوضون عنه بالسجن. قال ولو امرأة، دل ذلك على الخلاف، ولذلك يعني المؤلف هنا يرى أن المرأة تغرب بإطلاق، تغرب كالرجل بإطلاق، والرواية الثانية أنها تغرب إلى ما دون مسافة القصر ويخرج معها محرمها لأنه سفر واجب، لأنه سفر واجب فيجب عليه الخروج معها. ولكن المؤلف هنا اختار رواية أن المرأة كالرجل تغرب عاما في إلى بلد مسافة قصر. قال والرقيق 50 جلدة، يعني وإذا زنى الرقيق جلد 50 جلدة، جلد 50 جلدة، وسواء كان مزوجا أو غير مزوج، لم يتكلم هنا عن الإحصان من عدمه. وإذا زنى الرقيق، الرقيق تقابل الحر، ثم سكت، يولد 50 جلدة، دل ذلك على أن الرقيق قد يكون مزوجا فيعتبر يعني أنه أشبه ما يكون بمحصن، لكنه لا يعاقب إلا 50 جلدة للحديث الوارد في ذلك. قال ولا يغرب أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت أمة أحدكم فجلدوها. وورد عن علي رضي الله عنه قال إذا تعالت من نفاسها فجلدها 50، فجلدها 50. ولأن الإحصان شرط فيه أن يكون الإنسان حرا لا رقيقا. ثم تكلم المؤلف هنا عن اللوطي، قال وحد لوطي كزاني. قالوا أن أحكام اللوطي كأحكام الزاني في عدة أمور، في الحكم وفي الشرط، الشروط التي ذكرناها، وفي العقوبة، قالوا أيضا حتى في الغسل، وهذه قد نكون نسينا الكلام عنها في أول الكتاب، وهو أنه لو أن شخصا وقع شخصا في دبره أتى الرجل الرجل، قالوا يجب عليه الغسل، قالوا لأن حكم اللوطي كحكم الزاني والزاني يجب عليه الغسل. فقال وحد لوطي كزان. سبقا ذكرنا في أول كتاب النكاح، في كتاب النكاح أو في كتاب يعني أن اتيان الرجل للرجل لم تكن العرب تعرفه، ولذلك ما سموه باسم، وإنما عرفوا سموه باسم القوم الذين يفعلونه فنسبوه إلى قوم لوط، فنسبوه إلى قوم لوط، لأن هذه فاحشة مستبشعة، وهي أن يأتي الرجل الرجل كما يأتي الرجل المرأة. قال والدليل على أنه كالزاني، قالوا حديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، ورواية عن أيضا أن حده الرجم بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. وورد في ذلك حديث من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذه الجريمة مما تستبشعها النفوس والإجماع على تحريمها، وأنها يعني من أشد الجرائم التي يرتكبها الشخص لأنها مخالفة للفطرة. ومن الصحابة روي ذلك عن أبي بكر أنهم يرون تحريقه، وكما قال يعني في المبدع وبكل حال فهذه جريمة عابها الله عز وجل وذم فاعلها. مما رأيته في يعني مسودات أو في أصول الصكوك في محكمة الرياض أنه في سنة من في إحدى السنوات في زمن الملك عبد العزيز تقريبا أو بداية عهد الملك سعود طلب أو رأى أحد القضاة حكم بأن شخصا قد فعل بشخص آخر وثبت عنده ذلك وشهد على ذلك 4 شهود، فقضى بأن يحرقوا وكتب بذلك حكمه إلى الملك عبد العزيز. ثم اجتمع عدد من المشايخ وكتبوا إلى الملك عبد العزيز أو الملك سعود نسيت أنا تاريخ بأن يقام عليه هذا الحد وهو حد التحريق. ولا أدري بعد ذلك هل أقيم الحد أم عمل بالقول الراجح وهو الرجم. نعم أحسن الله إليكم. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا. نعم، هذا الآن بدأ المؤلف في شروط حد الزنا. شروط حد الزنا غير الشروط التي ذكرناها قبل قليل في الإحصان، وهو أن يكون بالغا عاقلا حرا، فلا بد من وجودها. فالحد إذا توفرت هذه الأمور التي ذكرناها في المحصن ويزاد عليها هذه الثلاثة شروط أيضا، قال ولا يجب الحد، يعني ولا يجب إقامة الحد على الزاني إلا بتوفر هذه الثلاثة الشروط. الشرط الأول قال تغييب الحشفة الأصلية، هذا الحد الذي يوجب الغسل، ما يوجب الغسل من الجماع، قال تغييب حشفة أصلية في فرد أصلي، قال هو تغييب الحشفة الأصلية. يخرج الحشفة معروفة وهي رأس الذكر من الرجل، وهي يعني الجزء البارز منه. قال وقوله الأصلية يخرج به غير الأصلية، حشفة غير الأصلية، وهي حشفة وهي الخنثى المشكل. وأيضا قوله تغييب الحشفة الأصلية سواء كانت من يعني خصي أو كانت من فحل، قال كلها، تغييب حشفة أو الحشفة الأصلية كلها، كلها إذا كانت موجودة، أو قدرها إذا كان مقطوع الذكر، مقطوع بعض الذكر، قالوا أو قدرها لعدم. قال في قبل، والقبل من المرأة معروف وهو فرجها، قالوا لأنه هو مقصد النكاح، لأنه مقصود النكاح. قال أو دبر، وهو قالوا لأنه فرج مقصود أيضا، وأشبه القبل، فإن بعض الناس قد انتكست فطرهم، بل وصل بهم الأمر إلى مراحل متقدمة من الانحلال، وصاروا لا يتلذذون إلا بأسوأ من الدبر. ويوجد في المجتمع، وأذكر أنني كنت عضوا في لجنة، يعني أنهم وصل بهم الانحلال الأخلاقي إلى أنهم صاروا يتلذذون، ليس يتمتعون بالكبار، صاروا يتمتعون حتى بالصغار والأطفال. ولذلك كنت سمعتم قبل مدة وقيمة حد أو حدين على أشخاص كانوا يختطفون الأطفال الصغار، انتهت يعني مراحل انتكاس الفطرة عند بعضهم، حتى ما صار يتلذذ بمن يماثله من الرجال أو النساء، بل صار يتلذذ إما بالحيوان أو بالصغير أو بالعجوز. فهذه أمور نسأل الله عز وجل السلامة منها. ومن يعني جلس مع القضاة أو ناقشهم أو على بعض الجهات المختصة في مثل هذه القضايا، يعني يجد يسمع أمورا تشمئز منها النفوس. قال أصليين، يخرج القبل والدبر غير الأصليين، وهما القبل والدبر للخنثى المشكل، فإن الخنثى المشكل هو الذي عنده ذكر رجل وفرج امرأة. فسواء غيب الحشفة الأصلية في قبل أصلي أو دبر أصلي، فإن غيبها وهي حشفة أصلية في قبل غير أصلي وهو للخنثى المشكل، أو غير يعني أو دبر غير أصلي وهو للخنثى المشكل، منها من الدبر والقبل غير الأصلي الأمور الصناعية. الآن صاروا يعني يصنعون ويوجدون قبلا مصنوعا تستخدمه بعض النساء، ومثله أيضا أن يصنعوا قبلا فرجا للمرأة يستخدمه بعض الرجال، ومنها أيضا الدمى، من يستمتع بالدمية، دمية الألعاب الصغيرة، فهذه كلها لا يعتبر مباضعتها زنا. وهناك مسألة أيضا تدخل في هذا الأمر، وهي هل المطلوب أن يكون دخول الحشفة الأصلية في القبل الأصلي بحائل أو بدون حائل؟ يعني هل يوجد شيء يعزل الذكر عن الفرج؟ من العلماء من قال إن المقصود إن وجود العازل يمنع وقوع الزنا، لكن الصحيح أنه حتى مع وجود الحائل فإنه يعتبر زنا، حتى وإن كان بعض المعاصرين قد أثارها في بعض القنوات الفضائية وقال إن الشخص إذا يعني وضع على ذكره عازلا ثم زنى بامرأة فإنه لا يقام عليه الحد، لأن المقصود هو اتصال الذكر بالفرج، وهذا أمر غير صحيح، لأنه حتى وإن سلمنا بصحة كلامه فإن هذا لن يمنع، سينتشر الزنا بين الناس انتشارا عظيما. والمقصد من تحريم الزنا هو حفظ الفروج، ويعني أيضا حفظ العورات، وكل هذه تذهب ب يعني قول مثل هذا الأمر. قال من آدمي ليخرج بذلك البهيمة، فإن البهيمة لا يعتبر مواقعها زانيا، وقد جاء في حديث من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قال حي ليخرج الميت، لأنه لا يكون محصنا به. وأيضا لأن الفرج الميت أو الميت سواء كان الفاعل أو المفعول به ميتا لا يقصد، ولكن معنى ذلك ليس معنى عدم وقوع الحد عليه أنه لا يعزر، بل يعزر. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه يحد بوطء ميتة لأنه إيلاج في فرج محرم، لأنه إيلاج في فرج محرم. قال حراما محضا ليخرج الحرام غير المحض، يعني كأن يطأ في الحيض فإن هذا حرام لكنه ليس محضا. وذلك تذكرون في باب الحيض لما تكلمنا عن وطء الحائض وقلنا أن الفقهاء يسمونها اللوطية الصغرى، فهو حرام لكن التحريم هنا ليس في ذات يعني المرأة وإنما في الوقت. قالوا أيضا مثلها وطء زوجته في الدبر، فهذا ليس حراما محضا، وحرام في ذاته لكنه لا يعتبر تحريمه متمحضا في كونه زنا من عدمه. هذا هو الشرط الأول. نعم أحسن الله إليكم. الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطء امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا. نعم، الآن الشرط الثاني قال انتفاء الشبهة، وانتفاء الشبهة هو يعني لا يكون هناك أي شبهة، لقول لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. وسبق معنا أن ذكرنا قبل قليل بعض الشبه التي يمكن أن يدرى بها الحد، ومثل عدم علمه بالحكم أو عدم علمه بحرمة هذه المرأة عليه. قال انتفاء الشبهة، هذا دليل على تحرز الشارع من إقامة حد الزنا بمجرد الشبهة، بل لا بد أن لا يكون هناك أي شبهة كائنة ما كانت. قال ثم مثل على الشبهات، قال فلا يحد الرجل بوطء أمة له فيها شرك. الأصل أن الإنسان يجوز له أن يطأ أمته الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الزوجة معروفة أو ما ملكت أيمانهم، لكن قد يكون هناك أمة مشتركة بينه وبين شخص آخر فيطعها فلا يحد ولا يجوز له وطئها، لكن لو وطئها فإنه لا يحد بها لشبهة الملك. قال أو أن تكون الأمة ملكا لولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فلا يحد الأب لو وطئ أمة ولده لأنه يملك ابنه وما ملك ابنه فله فيها شبهة. قال أو وطئ امرأة ظنها زوجته، يعني أعطوه امرأة، وهذه تقع أحيانا، دخلوا على امرأة يظنونها يعني زوجته فبانت ليست زوجة له، قالوا لأنه وطء اعتقد يعني إباحته فدري الحد عنه بهذه الشبهة. قال أو سريته، يعني أو أمته، الأمة إذا وطئت تسمى سرية. قال أو في نكاح باطل اعتقد صحته، تزوج امرأة يظنها حلالا له وبعد أن واقعها جاءت امرأة وقالت ترى هذه أختك من الرضاع، فالآن هو الزواج النكاح بطل فورا، ليس فاسدا بل باطلا، ولكنه الوطء السابق هل يعد زنا؟ نقول لا، لأنه نكاح باطل اعتقد صحته عند البدء فيه، عند الدخول فيه. قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه، مثل ماذا؟ النكاح يعني المختلف فيه مثل نكاح يعني بغير ولي، نكاح المرأة بغير ولي هذا نكاح مختلف فيه، لأن يعني له أو ملك، أقصد ملك يمين مختلف فيه، لأن الوطأ هنا فيه شبهة. قال ونحوه، نحوه مثل ما ذكرنا قبل، يعني حديث عهد بالإسلام، أو كفيف أدخلت عليه امرأة ظنها زوجته، يعني أو نحو ذلك، من أو أتى امرأة في دبرها، فهذا لا يحد به لأنها شبهة. قال أو أكرهت المرأة على الزنا. قول المؤلف هنا أو أكرهت المرأة على الزنا معناه أن المرأة إذا أكرهت فلا تحد، وهذا قول العامة، يعني عامة الفقهاء قالوا للحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقالوا لا فرق بين الإكراه ولا بين الإلجاء، والإلجاء هو أن يغلبها على نفسها أو بالتهديد بالقتل، ولما أن يقتلك أو تسمحين أو تأذنين أو يفعل فيك فلان أو يزني بك أو يأتيك فلان، فهذا معنى الكلام المؤلف. مفهوم كلامه أن الرجل إذا أكره على الزنا فإنه يحد، لا يعد شبهة، أن الرجل إذا أكره على الزنا فإنه يحد. قالوا لماذا فرقوا بين الرجل والمرأة؟ قالوا لأن الرجل لا يتصور منه الزنا بالإكراه، لأنه لا يمكن أن يواقع الرجل المرأة إلا بالانتشار انتصاب ذكره، ولا يحدث ذلك إلا باختياره، والرواية الثانية أنه لا حد عليه لعموم الحديث السابق وما استكره عليه. قالوا ولأن الإكراه شبهة، ولكن أيضا هذا قد يرد عليه بأنه قد ينتشر بدون رغبة منه، قد ينتشر بدون رغبة منه، وأيضا مثلوا للشبهة هنا، قالوا لو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، لو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم فإنه وزنت به، فإنه يعني على الراجح أنه لا يحد به لكنهم يقولون يعني أن هذا الأمر لا يمكن تصوره دون أن يكون هناك يعني فاعلية من الرجل في وقوع هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. الشرط الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر بها 4 مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوط ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الشرط الثالث من الشروط التي قلنا الآن أنها 9 للزنا، ولا يثبت هذا الشرط إلا بأمرين. صارت الآن عدد الشروط 11 وليس 6 ولا 3 ولا 9. قال ثبوت الزنا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد إلا بعد أن ثبت. والزنا كما يقول شيخ الإسلام لم يثبت الزنا على مر التاريخ منذ بداية الإسلام إلا بالإقرار لصعوبة الشهادة في ذلك، وسيأتي معنا وصف الشهادة. يثبت الزنا بأحد أمرين لا بغيرها، قرائن أو صور أو غير ذلك أو محادثات، كل هذه الأمور لا يثبت الزنا إلا بأحد هذين الأمرين. ولذلك الشارع جاء لحفظ يعني الأعراض فلا يتساهل، ومع ذلك بعض الناس يتساهل فيه، قد يسمع مكالمة، قد يسمع محادثة، قد يسمع الضحك مع بعض، قد يسمع جلوس في الغرفة مع بعض ويصف الموجودين فيها بالزنا، هذا ما يجوز. لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقر الزاني أو الزانية بها بالزنا، ليس مرة واحدة، قال بل 4 مرات لا بد من الإقرار. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي فغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ إقرار المرأة، الاعتراف والإقرار. قال 4 مرات، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز وقال زنيت يا رسول الله أعرض عنه، فجاءه مع الجهة الثانية وقال زنيت فأعرض عنه 3 مرات، فلما مره الرابعة أخذ بإقراره، فقال العلماء لا بد من إقراره 4 مرات أنه فعل هذا الأمر. وجاء في حديث آخر قلتها 4 مرات، وأيضا قالوا قياسا على الشهادة على الزنا التي ورد النص فيها بأنه لا بد من 4 شهود كما سيأتي معنا، والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء، فالإقرار قالوا لا بد من 4 مرات. قال في مجلس واحد، في مجلس أو مجالس، في مجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز أخذ منه الإقرار في مجلس واحد، فيعني أعرض عنه المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. قال أو مجالس، لكن بشرط الإقرار بها في كل مجلس، بشرط الإقرار بها في كل مجلس. قال ويصرح بذكر حقيقة الوطن، ويصرح بذكر حقيقة الوط، لأن بعض الناس يتساهلون في يعني عد كل ما يصير بين الرجل والمرأة يعدونه زنا، فلا يكفي في هذا الموضوع، لا يكفي الكناية، لا بد من التصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت، لعلك غمزت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها، قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه ذكر كلاما مما يستنكر أو يستأنف الإنسان يعني يأنف الإنسان عن قوله إلا في هذا الموضع، وهو قوله يعني في هذا الحد أنكتها. فدل ذلك على أن أهمية التصريح بحقيقة الوطن أو يصفه بالوصف الواضح، يقول أدخلت، كان يقول أدخل ذكره في فرجها، أو يقول زنيت بها، أو يقول جامعتها، أو وجاء عند أبي داود وغيره قال حتى غاب ذاك منك في ذاك من في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر. الرشا هو الحبل وضع في طرفه سطل أو إناء فيرمى في البئر. قال كما يسقط الرشا في البئر؟ قال نعم. أو كما يغيب الميل في المكحلة؟ الميل هو العود الصغير الذي يوضع في المكحلة. قال نعم. فكل ذلك دليل على التصريح. لا بد من أن يقر 4 مرات في مجلس ويصرح بذكر حقيقة الزنا، ثم أيضا ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. ما هو حتى يتم عليه الحكم؟ لا، حتى يتم عليه الحد. لا ينزع يعني لا يرجع عن إقراره، حتى عن إقراره بالزنا حتى يتم، حتى يكمل إنفاذ الحد. والدليل على ذلك حديث ماعز الذي مر معنا، لما أراد أن يهرب لحقه بعض الصحابة فرماه بحجر، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لعله أن يتوب؟ قالوا أيضا قياسا على البينة، فإن البينة إذا رجعت أخذ برجوعها كما سيأتي معنا في كتاب الإقرار. هذا هو الشرط الأول أو الأمر الأول من الشرط الثالث من شروط إقامة الحد، حد الزنا. نعم أحسن الله إليكم. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك. هذا آخر مسألتين في هذا الباب. قال الشرط أو الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد، وذكر هنا 6 شروط نذكرها مجملة. أولا أن يكون الشهود رجال، فلا يقبل في شهادة الزنا النساء ولا الصبيان ولا غيرهم. قال أيضا أن يكونوا عدولا، والعدول في باب الزنا أشد من العدول في غيرهم من الأبواب في الشهادات. قال وأن يشهدوا كلهم على فعل واحد، إنه زنا في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني بالمرأة الفلانية. ما يأتي شخص ويقول لا أنا شفته يزني، من هو به؟ قال ما أعرف، مع امرأة، من هي هذه المرأة؟ ما أعرف، ما يقبل. لا بد أن يشهدوا كل هؤلاء عليهم. الشرط الثاني 4، لا يكفي 1. الشرط الثالث أن يكون هؤلاء 4 عدول. الشرط الثالث أن يشهدوا كلهم على فعل واحد. الرابع، الشرط الخامس أن يكون ذلك في مجلس واحد، والمقصود بالمجلس هو مجلس القاضي، مجلس الحكم. قال الشرط الخامس أن يصفون هذا الأمر الزنا وصفا دقيقا كما سبق أن ذكرنا في الأمر الأول وهو الإقرار. يقول المؤلف هنا أن يشهد عليه، يعني لا بد من الشهادة، لا يكفي الإخبار، لا بد أشهد أن فلان ابن فلان رأيته يزني، يدخل الميل في المكحلة أو يدخل ذكره في فرجها في الليلة الفلانية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. أن يشهد علي في مجلس واحد، هذا هو الشرط الرابع أو الخامس، يعني في مجلس الحكم. قالوا ما مجلس الحكم؟ قالوا في السابق كان القاضي إذا جلس يعتبر من جلوسه إلى أن يقوم في نهاية قوم، أحيانا يقوم الضحى، ينتهي الظهر، ينتهي العصر، متى انتهى من القضاء بين المتخاصمين اعتبر هذا مجلسا واحدا. الآن الوقت الحاضر يعتبر المجلس الواحد إلى أن يقول القاضي انتهت الجلسة. إذا قال القاضي انتهت الجلسة اخرجوا، انتهى المجلس. فلا بد أن يكون هذه الشهادة كلها في مجلس واحد. فذاك الآن قد يكون المجلس ساعة وقد يكون 6 ساعات. قال فلا بد أن تكون قبل انتهاء المجلس. قالوا الدليل على ذلك أن عمر شهد عنده 3 على المغيرة في مجلس واحد ولم يشهد الرابع فأقام الحد على 3. قالوا وهذا المسألة هذه يفارق حد الزنا بقية الشهادات، وهو اشتراط المجلس الواحد. قال بزنا واحد، يعني فلو عددوا الزنا، هذا شهد بزنا اليوم وذا كمس وذا قبله وذا قبل شهر، فلا تعتبر شهادة تامة، فإذا لم تعتبر شهادة تامة سيقام عليهم الحد، حد القذف، وهذا سيأتي معنا في باب التعزير. أيضا قال واحد بزنا واحد، يعني لا بد لو تعدد كل واحد وصف حالة من حالات الزنا لم يقبل ذلك. قال يصفونه، يعني يصفون هذا الشرط الثالث أو الرابع، يصفونه وصفا دقيقا بصريح الزنا، لأننا اعتبرنا ذلك في الإقرار، ففي باب الشهادة من باب أولى. وأربعة أشخاص، وهذا بالإجماع، والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن لم يأتوا والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فدل ذلك على اشتراط الأربعة. قال ممن تقبل شهادتهم، يعني لا بد أن يكونوا عدولا فلا تقبل شهادة الفاسق. قالوا ولا تقبل شهادة مستور الحال، لأن هذا حد والحد يدرأ بالشبهات، ومستور الحال قد يكون فاسقا. قالوا ولا تقبل شهادة الأعمى هنا، لأنه يحتاج إلى رؤية حتى وإن قبلت شهادته في غيرها، في غير باب الزنا. قال فيه، يعني في الزنا، دل ذلك على أنه قد تقبل شهادتهم في غير الزنا لكنها في الزنا لا تقبل. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني سواء دخلوا إلى مجلس الحكم مع بعض، أو هذا جاء أولا ثم بعد ساعة جاء الثاني، بعد ساعتين جاءوا ثلاثة، أو أن القاضي جمعهم في مكان واحد ثم أدخل كل واحد لوحده حتى لا يسمع الثاني وصف الجريمة وصف الواقعة فيلقن أحدهم الآخر، وهذا ما يفعله يعني بعض القضاة أحيانا. والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه، فإنه لم يشهد على المغيرة إلا ثلاثة فحدهم عمر رضي الله عنه، ولأن القصد هو اتحاد المجلس سواء دخلوا مجتمعين أو متفرقين. ثم ختم المؤلف الباب بمسألة يعني كانت في السابق ذكرها الفقهاء ولم يكن هناك تصور لإمكانية ذلك. قال وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك، يعني امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة لكنها غير متزوجة وليست أمة عند رجل، فهل يكتفى بمجرد الحمل يقام عليها الحد بمجرد ذلك؟ المؤلف هنا اختار أنه لا يقام عليها الحد بمجرد ذلك، وهذا قول الأكثر، لكنهم قالوا تسأل، فإن ادعت أنها أكرهت درأنا الحد، وإن ادعت أنها يعني جومعت بشبهة وحملت من هذه الشبهة لم يعني درئ عنها الحد، وإن ادعت يعني ما قالت أنا جاني جماع لكن لم واقعني شخص ولم تعزه لأحد، قال لم تحد لاحتمال أن تحمل من غير إدخال شيء في فرجها. هذا كلام الفقهاء قديما، الآن وقعت هذه الأمور وهو ما يسمى بطفل الأنابيب، فإن من صور طفل الأنابيب، أذكرنا ذكرنا هذا الموضوع، ما أدري متى ذكرنا، شرحنا لكم موضوع ما يتعلق بطفل الأنابيب، ذكرنا أظن في باب النكاح، وهو من صوره المحرمة، من صوره المحرمة أن يأخذ ماء رجل ويوضع في رحم امرأة أخرى، لأن زوج وزوجة أحدهما عقيم، المرأة عقيمة والزوج صحيح، أو المرأة مريضة لا تحمل، فيأخذ ماء الزوج فيوضع في رحم امرأة أخرى تحمل الجنين لهم الولد، هذه قلنا أنها محرمة، لا تذكرت ليست عندكم، كنت في درس آخر غير هذا الدرس، هذه الصورة محرمة، هذه هي التي قال الفقهاء لو حملت امرأة لا زوج لها، لكن هل يقام عليها الحد أم لا؟ هنا محل الإشكال. هي الآن حملت من دون وطئ، من دون أن يطأها رجل، فهذه المسألة التي ذكرها الفقهاء سابقا ووقعت حاليا بهذه الصور، ومن ضمنها مسألة تأجير الأرحام. هناك في بعض دول الغرب الكافرة تؤجر رحمها على من يريده، وصور كثيرة. نسأل الله أنا يعني العفو والعافية وأن يكفينا شر هذه الأمور. وإلى هنا ننتهي من باب حد الزنا ونقف حتى لا نطل عليكم. كنت أتمنى أن ننهي حد القذف لأنه قريب منه، لكن الوقت تأخر وأنا عندي يعني موعد كل شوية ناظر الساعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.